السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، مرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين المشاهدات لهذا اللقاء في هذه الليلة مع مبحث من مباحث الكتاب العزيز، ألا وهو مبحث الناسخ والمنسوخ، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى وحفظك الله وسلم وبارك في عمره وعمله وأهله وماله. ولك ذمة السامعين جميعا. مرحبا فضيلة الشيخ. مرحبا بك شيخ. أسعدتنا. الله يجمعنا وإياكم في الفردوس. فضيلة الشيخ، توقفنا عند سورة المزمل. يقول الله تعالى فيها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الآيات. يرى بعض أهل العلم أن قيام رمضان كان فرضا في أول الإسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، ثم نسخ هذا الفرض بمواضع في نفس السورة وقيل في غيرها، فهل سلم لهم هذا القول بالنسخ، وما هي الآية الناسخة لهذا الأمر؟ بارك الله فيكم. وفيك بارك الله سلمك الله. قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كل هذه الأوامر كما لا يخفى عليكم موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كلها أوامر وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر موجه للرسول في مطلع الآية. فلذا من العلماء من قال: إذا نظرنا إلى الآيات بمعزل عن الآثار، نظرنا للآيات بمعزل عن الآثار، من العلماء من قال إن هذا الخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا هل كان قيام الليل فرضا عليه وبقي هذا الفرض إلى أن مات، أو أنه لم يكن فرضا عليه وكان استحبابا، أو كان فرضا عليه وعلى أصحابه رضي الله عنه. فمن العلماء من قال لا نسخ، لأن الأمر كان فرضا على رسول الله واستمر فرضا عليه، وحمل قوله تعالى من سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به، يعني فصلي فيه، نافلة لك زيادة لك على أمتك. على هذا الوجه من وجوه التأويل لقوله نافلة لك، لم يفهموا أنها نافلة بمعنى سنة، إنما قالوا نافلة لك زيادة لك عن أمتك. إذن ألخص هذا القول: أولا، قوم رأوا أن قيام الليل كان فرضا على رسول الله فقط، على الرسول فقط، ثم استمر وأكد بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك زيادة لك عن سائر أمتك. هذا قول، وعليه بعض التحفظ، هل كان قيام الليل فرضا على الرسول أو ليس بفرض، في بعض النزاع. وأكدوا كلامهم بأن النبي كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 16 ركعة. وفريق آخر من العلماء من قال كان فرضا على الرسول ونسخ. وقد اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين عليه الصلاة والسلام، ونزل في ذلك ما ودعك ربك وما قلى. فريق آخر وهم الأكثرون قالوا كان فرضا على رسول الله وعلى أمته ونسخ هذا الفرض. منهم عائشة رضي الله عنها. وأحب أن أنوه على أمر، ألا وهو أن أثر عائشة في هذا الباب مرسل صحابي وفهم صحابي، ليس هو منطوق رسول الله، ليس هو لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما وفهمها. ولم تكن في هذا التوقيت تزوجت الرسول، هذا كان في مكة في أوائل البعثة، في أوائل البعثة قبل أن يهاجر بنحو من 13 عاما أو في 12 عاما ونص مثلا. والنبي ما بنى بعائشة إلا في المدينة، لم تكن ولدت. وكذا أثر ابن عباس في نفس مضمون أثر عائشة، لم يكن ابن عباس ولد هو الآخر، فهو من قسم مرسل الصحابي. أكرر أنه ليس منطوق الرسول، إنما هذا وصف عائشة. قالت قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقام رسول الله وأصحابه عاما 12 شهرا حتى تورمت أقدامهم، فنزلت تخفيف في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلث وطائفة من الذين معك. وهذا مستند الأولين قائلين بالخصية، لأن ليس كل الذين معك، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، لغاية الآن ما في نسخ. إن ربك يعلم، لا نستطيع أن نقول إن ربك يعلم منسوخة، منسوخة بماذا يعني؟ إن ربك يعلم ليست منسوخة، أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، لأن ليس هناك نسخ. والله يقدر الليل والنهار، أيضا ليس فيه نسخ، خبر أن الله يقدر أي الليل والنهار. ومعنى يقدر الليل والنهار يعلم مقادير ما مضى من الليل، لم تكن عندهم ساعات التي عندنا. فكان الشخص يقوم من الليل ينظر إلى السماء، كم مضى من الليل؟ نصف، ثلث، كم مضى؟ ما يعرف، ما يعرف كم قطع في الصلاة، ما عنده ساعة تضبط كأزماننا. الحاذق منهم بالنجوم كان يعرف من حركة النجوم، نحن الآن الساعة كم تقريبا، يعرف كم بقي عن الفجر بالتقريب، بالزمن، ليس بالدقيقة والثانية والساعة كما في زمننا، بل بالتقريب. نعرف مثلا، كنا مثلا في اليمن نعرف حركة النجوم، ثلاث نجوم تشكل قاعدة مثلث قصيرة وارتفاع مثلث طويل، وتتحرك هذه المجموعة الثلاثية، نصف الليل تكون في مكان، ثلث الأخير من الليل تكون في مكان، نجم أيضا معين معروف إن هذا النجم، لكن من لا يعرف هذا كيف يصنع؟ قال تعالى علم أن لن تحصوه، لن تستطيعوا تقدير وقت الليل، ساعات الليل، قمتم ساعة، قمتم نصف، قمتم ثلث الليل، قمتم ثلثيه. قال تعالى والله يقدر الليل والنهار، يعرف مقادير ساعات الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، لن تستطيعوا عد نصف الليل من ثلث الليل من ربع الليل، فتاب عليكم. فمن العلماء من قال إن كلمة فعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أو على الأدق كلمة تاب عليكم رجع، تاب رجع، رجع عليكم بالتخفيف بعد أن كان أمركم بقيام الليل فرضا، تاب عليكم رجع عليكم تاب رجع منه ثاب ثاب وتاب حروف متقاربة. ومن قواعد اللغة أن الكلمات إذا تقاربت حروف وتقاربت معنى تاب وثاب، لكن ثاب إلى رشده. فتاب عليكم رجع عليكم بالتخفيف، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه. كان ما تيسر من القرآن كان نزل قدر يسير هذه السنة، ما كان نزل، لأن أغلب القرآن لم تكن نزلت البقرة ولا النساء ولا آل عمران ولا المائدة ولا أكثر السور، مجرد سنة قاموا سنة فنزل بعد السنة علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. ولهذا الأظهر أن الناسخ إذا قلنا بالنسخ هو قوله تعالى فتاب عليكم، هو الناسخ، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فمن العلماء من قال إن قوله فاقرأوا ما تيسر هي الناسخ، ومنهم من قال فتاب عليكم هو الناسخ. والأمر قبلنا كلها آية واحدة، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، مرضى لن يستطيعوا هذا القيام، وآخرون يسافرون يتاجرون يذهبون يروحون يجيئون، آخرون يضربون في الأرض يلتمسون رزق الله الحلال يبتغون من فضل الله، وآخرون مشغولون بالجهاد وقتال الكفر، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فهؤلاء الذين المرضى والضاربون في الأرض المسافرون الذين يلتمسون رزق الحلال وكذلك المقاتلون في سبيل الله، يا هؤلاء يا من شغلتم وخففنا عنكم قيام الليل إلا قليلا، تتعبون في النهار وتسافرون وتقاتلون خففنا عنكم. فبدلا من هذا التخفيف أيضا اقرأوا ما تيسر منه، بعدها إرشاد، وهذا نرشد به إخواننا التجار أو الصناع أو كثير الأسفار. قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولكن حافظوا على أساسيات، وأقيموا الصلاة لا تفرطوا فيها، وآتوا الزكاة المفروضة، وللنقص في قيام الليل تصدق. يا أخي انت تتعب وتتاجر وتكسب وتصنع وأقرض الله قرضا حسنا، يعني خففنا عنكم في الصلاة في القراءة في قيام الليل، أقرض الله قرضا حسنا. فكثيرا ما أتي إخواننا يقولون مشغولون بالتجارات مشغولون بالصناعات مشغولون بالأسفار، الدنيا فتحت ما نستطيع أن نقيم الليل، خذ هذا الإرشاد، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. يدخل فيهم الطالب الذي يذاكر عشان امتحانات أو يعمل أي شيء، فما التوجيه يا رب وأنت علمت حالنا، منا ضعفة كبار السن، منا عجزة، منا مرضى، منا التجار، من الصناع، من الفلاحين، من العمال. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فيا هؤلاء اقرأوا ما تيسر منه، المتيسر اقرأوا، وأقيموا الصلاة، حافظوا على إقامة الصلاة، وآتوا الزكاة المفروضة، وتفضلا منكم على أنفسكم أقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا وعظم أجرا، وكللوا كل هذا التقصير واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فلهذا يرشد أهل التجارات أهل الصناعات أهل المذاكرات أهل الجهاد في سبيل الله، المرضى العجزة، من أنت مستطيع تصلي استغفر له وانت جالس، استغفر الله استغفر الله. ربي اغفر لي ربي اغفر لي. اقرأ مئة يا أخي، اقرأ مئتين، أنت نايم جالس مريض صحيح، لكن لن تعجز عن قول أستغفر الله بدلا من اللغو وهرس الكلام كما يقولون والهيشات. استغفر الله تعودك شيئا ما عن قيام الليل. فإذا قلنا بالنسخ فسيكون الناسخ وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، ويكون التقدير تاب عليكم لأنه علم أن لن تحصوه، تاب عليكم معناه رجع عليكم بالتخفيف ورفع الأمر لأنه علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والله أعلم. بارك الله فيك، فتح الله عليك فضل الشيخ، وياريكم. زادك الله توفيق. وقلت الشيخ هل يمكن، هل أحد سؤال أولا؟ تلخيص للكلام يعني، تلخيص لماذا؟ للكلام يعني الناس، تلخيص للكلام للنسخ. ظن بعض العلماء أو قالت عائشة ما حاصله رضي الله عنه، وابن عباس يقوله ما حاصله إن قيام الليل كان فرضا على الرسول وعلى أصحابه لقول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن نشأة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا بعد النهار للعمل إن لك في النهار سبحا طويلا اسبح في النهار كما كان أمرا كان فرضا ثم نسخ بقوله سبحانه ثناء على الأمة أولا وثناء على الرسول عليه السلام قبل أمته أثنى الله على الرسول وعلى صدر هذه الأمة المباركة بهذا الثناء الطيب إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث ربنا علم أنك تقوم هذا فشهادة تزكية لرسول الله وللطائفة التي قامت معه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصف أديت ما عليك يا رسول الله وثلث وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار فكانت ثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام. بعدها جاء النسخ بقول علم أن لن تحصوه فتاب عليكم رجع عليكم بالتخفيف بعد أن كان الحكم شديدا عليكم والله أعلم. عفوا سؤالك بالضبط، ما إذا قلنا في حق الرسول، إذا قلنا في حق الرسول لن نستطيع أن نستدل بحديث خمس صلوات في اليوم والليلة لأن هذا كان الأعراب للأمة ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال لا أزيد على هذا ولا أنقص قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. ما أستطيع أن أستدل بهذا الحديث ونحو حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات افترضهن الله على العباد وغير ذلك لأن هذه للأمة. أما الكلام على الرسول فيلزمنا نص خاص في أنه لم تجب عليه النفلة إلا قوله تعالى على وجه من وجوه التفسير ومن الليل فتهجد به نافلة على قول من قال إن النافلة من التنفل الاستحباب والله أعلم. الله لا من قام بعشر آيات قوم من القانطين والمقنطرين ولا يصح. نعم. ما هو التخفيف رفع الحكم. رفع الحكم. نعم. لكم نسخ في الفترة المكية. شو؟ الفترة المكية هل كان فيها شيء منسوخ؟ هذا هل الفترة المكية فيها شيء منسوخ؟ هذا الكلام. هذا وبعد أصل صبرا هذا كان في مكة، يعني مطلع الآيات في مكة وبعد 12 شهرا أيضا في مكة، والإسراء قبل الإسراء كان كم صلاة في اليوم والليلة؟ كان ركعتين وركعتين، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، صلاة الفجر وصلاة العصر. بعد ذلك بعد الإسراء فرضت خمس صلات على أساس أننا قلنا أن، لكن كان هناك أمر فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، كان أمرا بصلاتين وبعد خمس صلوات. نعم أبو ويس يثير أمرا وهو مصادم فيه لعائشة، يقول علم أن سيكون منكم مرض وآخرون يضربون في الأرض ويبتغون من فضل وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، فيقول إن القتال كان في المدينة. ولو أمعن أبو ويس النظر ما سأل السؤال، لأن الله قال علم أن سيكون، متى شاء الله سيكون منكم مرضى. ما شاء الله ما شاء الله، فهذا قاطع مع كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، مكث 12 شهرا يقوم الليل هو وأصحابه حتى تورمت أقدامهم. والله أعلم. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. لا ما صل، ما ورد أنه صلى قيام الليل في مزدلفة. لا ستكون مسافر. فضيلة الشيخ ذكرتم حديث عائشة وحديث ابن عباس وقلتم أن هذا من مراسيل الصحابة. لا ريب. فما معنى مراسيل الصحابة؟ مرسل الصحابي أن صحابيا يروي شيئا لم يره، لم يدركه، لم يدركه، ليس لم يرى فقط لكن لم يدركه. فمثلا عائشة رضي الله عنها تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة، فلم يكن يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يذهب إلى حراء فيتحنث فيه يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. هذه الواقعة التي تحكيها عائشة قبل أن تولد بخمس سنين. لماذا هذا؟ لأن الرسول جلس في مكة يده بعد الرسالة 13 عاما، وفي المدينة من 10 إلى 11 عاما، يعني 10 أعوام مثلا أصبحت كم؟ 23 سنة. مات يعني من وفاة الرسول إلى بداية مبعثه 23 سنة، لكن عائشة مات عنها الرسول وهي ابن 18 عاما. فإذا الواقعة قبل أن تولد عائشة بخمس سنوات على الأقل، خمس سنوات، وهي تحكي شيء لم ترى، فهذا يسمى مرسل صحابي. هي إما أن تكون أخذته من رسول الله والذي حكى لها، أو يكون صحابي آخر حكى لها هذه الواقعة بس. فلذلك نقول يقبل مرسل الصحابي، لأن سيأخذه من من؟ إما من الرسول وإما من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، والله أعلم. جزاكم الله كل خير. أيهاكم. فضيلة الشيخ. نعم. متى نقول إنه فهم صحابي؟ ومتى نقول إنه قول الرسول؟ يعني سؤال يا شيخ، إذا قال أبو هريرة، أبو هريرة لم يسلم إلا قبل وفاة الرسول بثلاث سنوات، وقال قال رسول الله مثلا نفترض، يعني نفترض هو ليس كذلك، أنه قال اللهم أعز الإسلام بعمر، اللهم أدع عمر بن الخطاب للإسلام مثلا، فهو قد ينقل أن الرسول قال هذا الكلام، فهذا في الغالب إما أن يكون أخذه من صحابي عن رسول الله قوله، أو أن الرسول أخبره أني قلت أو عمر قال أن الرسول قال، لكن وضعه كوضعنا ووضعه كوضعنا هي قصة، يعني المتن هو الذي يحكمنا. أحسنت. نعم، يعني أبو هريرة قال قال رسول الله، وحكى أي شيء حصل في مكة أو في بدايات الهجرة سنسميه مرسل صحابي. أبو هريرة حكى أي شيء يتعلق بغزوة بدر من تلقاء نفسه، نقول لا أنت ما شهدت بدرا، أنت ما شهدت بدرا. فلذلك سيحكي عن من؟ إما عن رسول الله أو عن صحابة آخر، فنسميه ناقل بفهمه. لكن إذا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر وعمر وحكى كلاما قاله الرسول، يكون سمعه من الرسول، فعلى حسب المتن والذي يحكمنا. نعم. فضيلة الشيخ يقول الله تعالى في نفس الصورة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فيرى بعض العلماء أن هذه الآية فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا نسخت بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهل سلم ذلك أم لكل آية وجه ومعنى يختلف عن الأخرى؟ لا، لكل آية وجه ومعنى يختلف. هل قوله تعالى إن في فمن شاء هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، لابد أن يدفع الظن على أن المشيئة هنا اختيارية، ليس المعنى كقول مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليست تخييرية إنما تهديدية، أعملوا ما شئتم، ليس معنى أكفر أو أسلم، إنما أسلوب تهديد تعرفه العرب. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، هذا الطريق لمن شاء أن يهتدي، ولكن حتى تهتدي اسأل الله أن يهديك. وهذا المعنى معنى نبيل وطيب ومكرر في الآيات، في الآيات. لذلك ترى في قول الله تعالى واصبر أمر بالصبر وما صبرك إلا بالله، أي واصبر واسأل الله الصبر، فلن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. نحو إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، أنا سأمتحن المؤمنة، اختبرها التي جاءت تدعي أنها مهاجرة، تعالي أنت كنت تحبين واحد جاي من أجله، أو ما أخرجك بغض رجل أو حب رجل أو رغبة في دنيا، اختبرها بعض الاختبارات. علم الله أنني ممكن أخدع في الاختبار، وأن المرأة ممكن تخدعني، فقال فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، يعني اسألوا الله أن يرزقكم الفهم والعلم، فإنكم لن تستطيعوا أن تكتشفوا حق الاكتشاف إلا إذا وفقكم الله لذلك. وهذا المعنى الجيد أيضا في قول الله تعالى فالصالحات قانتات، أي النسوة الصالحات مطيعات حافظات للغيب، حافظات لأزواجهن، لأموال الأزواج ولفروجهن في حال غياب الأزواج، ولكن ليس بقدرتها، بل حافظات للغيب بما حفظ الله، أي اسأل الله الحفظ أيتها المرأة الصالحة، فلن تستطيع أن تحافظي على نفسك إلا إذا حفظك الله. فهذا المعنى يتكرر في عدة آيات، وهو من أجود المعاني التي ينبغي أن يفهمها الشخص، أنني اخترت أن أصلي، لن أستطيع أن أصلي إلا إذا وفقني الله. ولذلك نرى الأنبياء يقولون ذلك ويكررونه. قال الخليل عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به، أنا والله من خايف من أصنامكم، ما أخاف من حجر، أخاف من حجر، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني قد يشاء إلا لي أن يغير قلبي، وأخاف من الصنم وأعبده كما تعبدونه. فاحترز وقال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ونحوه قاله شعيب عليه السلام وأصحابه المؤمنون وما يكون لنا أن نعود فيها في ملتكم ما ندخل ما نرجع للشرك إلا أن يشاء إلا أن يشاء ربي شيئا. فالاحتراز مطلب مطلب. ولذلك المؤمن كلما فهم قدر نفسه وعلم ضعفه وأنه خلق ضعيفا يحترز أشد الاحتراز من الاتكال على نفسه طرفة عين. ذلك نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يا ربي ابني ومشفق على ابنه. فلما قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لي لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظر إلى كلام نوح لم يقل يا رب لن أسألك مرة ثانية لأنه لا يستطيع أن يمتنع عن السؤال، إنما قال ربي إني أعوذ بك ألجأ إليك يا رب ألجأ إليك يا رب ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي في علم ألجأ إليك أستجير بك كي تحفظني حتى لا أجهل حتى لا أقع في سؤال ما ليس لي به علم. وبعدها استغفر. فارق بين يقول أنا لن أرجع إلى هذا، ما تستطيع تمنع نفسك ما تستطيع أن تمنع نفسك من الرجوع إلا إذا شاء الله لك أن تمتنع. ولهذا قال الله في سورة الأنعام في هذا الباب الجيد الذي ينبغي أن يتقن غاية الإتقان وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. الكافر قال أقسم بالله إذا جاءت آية أقسم بالله العظيم إذا جاءت آية معجزة من الله لا بد أن نؤمن. فربنا قال وما يشعركم من عرفك أنك ستؤمن؟ تظن أنك تملك الإيمان لنفسك أن إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. كما صرفناهم عن الإيمان قبل الآية سنصرفهم عن الإيمان بعد الآية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. فلذا قوله تعالى في كتابه الكريم الذي سمعتموه إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. بعد أن بينا لكم يوما يجعل الولدان شيبا السماء متقطع فيه كان وعده مفعولا. قلنا لكم إن هذه تذكرة فالذي يريد أن يرجع إلى ربه يرجع فمن شاء لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ولكن انتبه اسأل الله العون اسأل الله العون فلن تستطيع إلا إذا وفقك الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول الله تعالى آخر موضع إن شاء الله في الصورة حتى بها نختم. لا نستطيع. طيب جزاك الله كل الله خير. يبارك فيكم. وبهذا القدر نكتفي. وجزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في عمره وزاده علما وتوفيقا وسدادا وتقبل الله أعمالكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.